قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حين يطلقها زوجها أنها تنتظر 9 أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر 3 استقبلت الحيض، فإن مرت بها 9 أشهر قبل أن تحيض اعتدت 3 أشهر، فإن حاضت الثالثة كانت قد استكملت عدة الحيض، فإن لم تحض استقبلت 3 أشهر ثم حلت، لزوجها عليها في ذلك الرجعة قبل أن تحل إلا أن يكون قد بث طلاقها. تمنى التي ترتفع حيضتها إنها تستبرئ 9 أشهر ثم تنتقل إلى 3، وهكذا إن رأت الحيض فبها، وإلا ظهر حملها، وإلا استأنفت 9 أشهر أخرى إلى 3 مرات، فإذا رأت الحيضة الثالثة فقد انتهت، وإذا لم ترها فتنتقل إلى 3 أشهر وتخرج بليش؟ بالانتقال إلى 3 أشهر وتخرج من عدتها بعد 3 أشهر. حتى يقولون لو أنها انتقلت بعد 3 مرات واعتدت بالأشهر 3 ثم بعد ذلك جاءتها حيضة، يقولون نعلم بأن هذه ليست حيضة وإنما هي دم فاسد. وعند الأحناف تفصيل آخر في أنها تعتد 17 شهرا أو 18 شهرا، ويذكرون واقعة عين يحتجون بها، ولكن القواعد العامة لا ترتبط بحادثة عين، إنما تكون قاعدة عامة. وكما قال الشافعي عن عمر: إن قضية عمر تعتبر إجماعا سكوتيا لم يخالف فيه أحد. في هذا رفعتها الحيضة ومكثت 9 أشهر وجاءت شهرين وجاءت حيضة، وبعدين مرة ثانية 11 شهر وجاءت حيضة، ومرة ثالثة 12 شهر وجاءت حيضة، كل هذه المدة هي في عدة وله عليها الرجعة. ولو طالت تلك المدة ولو مات أحدهما أثناء هذه المدة الطويلة ورثه الآخر، لأنهما في حكم الطلاق الرجعي. يقول مالك: إلا إذا كان قد بت طلاقها فلا رجعة له عليها. يقول الأخ: رفعتها الحيضة، حاضت حيضة وارتفعت، وقلنا تنتظر 9 أشهر، وفي أثناء 9 أشهر ما جاء شيء، انتقلت إلى 3 أشهر، أثناء 3 أشهر جاءت الحيضة. في هذه الحالة نقول إيش؟ تبدأ مرة أخرى تنتظر الحيضة الثانية ولا لا؟ تستبرئ بكم؟ 9 أشهر. لو شافت الحيضة بعد 20 يوم نقول لا ما تجيش؟ نقول لا ما نحسبهاش ولا نحسبها؟ إذا جاءت الحيضة في شهر واحد من 9 نقول هذه الحيضة الثانية، نقول انتظري حتى تجي الحيضة الثالثة، انتظرت 1، 2، 3، 4، 5، في الشهر 6 جاءت الحيضة الثالثة، اتفقنا ولا لا؟ نقول مع السلامة. يعني ليس بلازم أن تكمل 9 أشهر، إنما 9 تربص وانتظار، إن جاءت حيضة في أثنائها الحمد لله، وإذا لم تأتي حيضة أكملت 9 أشهر للتربص. وبالله تعالى التوفيق.